الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم تبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشركين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب قال كلا إن معي ربي سيهدين.

وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي وما كان أكثر صدق الله العظيم.